بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الذي يكمل 100 ولله الحمد من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الثالث من شهر ربيع الثاني من عام 1438 للهجرة. وكنا وقفنا عند الآية 100 أيضا من سورة آل عمران، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه لم نقرأها صح؟ لم نقرأها، وحضرتك قلت سنعيد التي قبلها على 99. طيب، في قوله سبحانه وتعالى قبلها نعلق فقط لأنه ضاق علينا الوقت على آخر الآية، في قوله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. ثم ختم الآية فقال: وما الله بغافل عما تعملون. ثم في الآية التي بعدها قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فقال قال البيضاوي في التعليق على ختام الآيتين، قال: ولما كان المنكر في الآية الأولى كفرهم وهم يجهرون به، ختمها بقوله: والله شهيد على ما تعملون، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. فقال لأنهم المنكر الذي في الآية هو كفرهم بآيات الله سبحانه وتعالى، وكانوا هم يجاهرون به، فختمها بقوله: والله شهيد على ما تعملون. قال: والآية التي بعدها: ولما كان في هذه الآية صدهم للمؤمنين عن الإسلام وكانوا يخفونه ويحتالون فيه، ختمها بقوله: وما الله بغافل عما تعملون. فقال في تلك: والله شهيد على ما تعملون، وقال في الأخيرة: وما الله بغافل عما تعملون. وهذا يعني أحيانا يتوقف عندها البيضاوي، وهي بيان سر ختم الآية، لماذا ختمت الآية بهذا الاسم، أو لماذا ختمت بهذا الوصف، وليس دائما، لكنه يعني في بعض المواضع. وهذا يعني أكثر منه الرازي رحمه الله في تفسيره، وهو من مصادره. نعم، يعني هذا هو التعليق الذي كنا نريد أن نشير إليه. نبدأ: يا أيها الذين آمنوا، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، نزلت في نفر من الأوس والخزرج كانوا جلوسا يتحدثون، فمر بهم شاس بن قيس اليهودي فغاظه تآلفهم واجتماعهم، فأمر شابا من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه، وكان الظفر في ذلك اليوم للأوس، ففعل. فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا: السلاح السلاح. واجتمع مع القبيلتين خلق عظيم، فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال: أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم، فعلموا أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح واستغفروا وعانق بعضهم بعضا وانصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما خاطبهم الله بنفسه بعدما أمر الرسول بأن يخاطب أهل الكتاب، وإظهارا لجلالة قدرهم وإشعارا بأنهم من الأحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلمهم. نعم، يعني البيضاوي يقول أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي قبلها: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب أهل الكتاب. ثم هنا خاطب الله سبحانه وتعالى مباشرة المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال البيضاوي هنا: وإنما خاطبهم الله بنفسه بعدما أمر الرسول بأن يخاطب أهل الكتاب إظهارا لجلالة قدرهم، لجلالة قدر المؤمنين، وإشعارا بأنهم هم الأحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلمهم. وهذا المعنى أخذه هنا من الأسلوب، من صيغة الخطاب، من طريقة توجيه الخطاب. هذه الآية ذكر لها البيضاوي هنا سبب نزول، وإن كان في سنده ضعف، ذكر أن هذه الآية نزلت في حيين من الأوس والخزرج كانوا يتحدثون في مجلس من مجالسهم، فمر بهم أحد اليهود فغاضه هذا التآلف الذي يراه بين الأوس والخزرج، والأوس والخزرج كانوا في قبل الإسلام في حروب، يعني كما يعني ورد في بعض الروايات أنها دامت أكثر من 120 سنة، وكانت حروب قتل فيها الكثير منهم. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أعظم يعني ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألف بين الأوس والخزرج ونزع تلك الضغائن التي كانت بينهم، ولذلك يعني امتن الله عليهم بها في هذه الآيات، إذ كن واذكروا نعمة الله عليكم وستأتي معنا. قال فأمر شابا من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعاث. وهناك كما تعلمون كتب في هذا في أيام العرب التي يعني كانت بين العرب، والأيام العرب يعني الحروب التي وقعت بين قبائل العرب، فكان من أشهرها يوم بعاث. ويوم بعاث من الأيام التي وقعت بين الأوس والخزرج وصار فيها قتل كثير، وفيها قصائد كثيرة من شعراء الأوس والخزرج، كل يفتخر يعني بما صنع. قال ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه، وكان الظفر في ذلك اليوم للأوس ففعل، فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا السلاح السلاح، واجتمع مع القبيلتين خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الضجيج فتوجه إليهم صلى الله عليه وسلم وكف ما بينهم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. والرواية التي ذكرها هنا يقول أتدعون الجاهلية، يعني أتدعون بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم، فرجعوا إلى ما كانوا عليه. وتذكرون في بعد معركة حنين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين المؤلفة قلوبهم وبين قبائل العرب التي دخلت في الإسلام حديثا، ولم يعطي للأنصار شيئا، فوقع ذلك في نفوس الأنصار، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما قال لهم عليه الصلاة والسلام أما إنكم لو قلتم لصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا وأتيتنا كذا وكذا، لأنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم يعني آتكم متحاربين أو متخاصمين فجمعكم الله بي. فهذه يشير إلى هذا المعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي الآيات التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى. أيوة تفضل يا شيخ. قال رحمه الله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، إنكار وتعجيب لكفرهم في حال اجتمع لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان الصارفة عن الكفر. ومن يعتصم بالله ومن يتمسك بدينه أو يلتجئ إليه في مجامع أموره فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد اهتدى لا محالة. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى هنا بعد هذه الآية التي ذكرها أو فسرها البيضاوي يقول الله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم كتاب. فيقول البيضاوي هنا قال إنكار وتعجيب لكفرهم في حال اجتمع لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان الصارف عن الكفر، يعني يقول كيف يقع منكم هذا الكفر، وسمى ما وقع منهم من النزاع ومن العودة إلى الجاهلية كفرا، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، يعني الوحي والقرآن الكريم، وفيكم رسول. وهذه الأسباب كون الوحي ينزل عليكم ويقرأ عليكم ويتلى عليكم زائد النبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهركم، هذه الأسباب المفترض أن تجعلكم أكثر الناس إيمانا والتزاما بالإيمان، فكيف يحصل منكم هذا الكفر وهذا هو نفس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمان بوجوده بين الصحابة رضي الله عنهم من وقوع في مثل هذه التصرفات والرجوع إلى أمر الجاهلية. قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام هو شدة التمسك وشدة يعني الاقتداء والالتزام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، وقال: عضوا عليها بالنواجذ. وكل هذه التعبيرات اعتصم، استمسك، عضوا عليها بالنواجذ، كلها تعبيرات مجازية، المقصود بها شدة التمسك بأمر الله سبحانه وتعالى، كهيئة الغريق، كهيئة الذي يعض على جذع شجرة، كهيئة المستمسك بالحبل الذي يعني يخشى من الهلكة إما في غرق أو نحوه. فكل هذه يعني تعبيرات عن الأمر بشدة التمسك بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يعتصم بالله. قال البيضاوي هنا: ومن يتمسك بدينه أو يلتجئ إليه في مجامع أموره. فمن يعتصم بالله هنا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، الاعتصام به هو الاعتصام بدينه، اللجوء إليه، الدعاء له، الاستغاثة به، وصرف كل العبادات لله سبحانه وتعالى هو من الاعتصام به. قال: فقد هدي إلى صراط مستقيم. تلاحظون في القرآن الكريم: اهدنا الصراط المستقيم، فقد هدي إلى صراط مستقيم، مع أنهم يقولون في اللغة العربية أن الصراط هو الخط المستقيم أصلا، يعني الطريق أو الصراط هو الطريق المستقيم، فلماذا يقول صراط مستقيم؟ قالوا: هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد، وإلا فإن الصراط في اللغة هو الطريق المستقيم أصلا، لكنه يصف الصراط بأنه صراط مستقيم إشارة إلى يعني التأكيد لهذا. قال: فقد اهتدى لا محالة. نعم. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقواه، وما يجب منها، وهو استفراغ الوسع في القيام بالواجب والاجتناب عن المحارم، كقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هو أن يطيع فلا يعصي، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. وقيل: هو أن تنزه الطاعة عن الالتفات إليها وعن توقع المجازات عليها، وفي هذا الأمر تأكيد للنهي عن طاعة أهل الكتاب. وأصل تقاه وقيه، فقلبت واوها المضمومة تاء كما في تأودة، وتخمة والياء ألفا. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي ولا تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت، فإن النهي عن المقيد بحال أو غيرها قد يتوجه بالذات نحو الفعل تارة والقيد أخرى، وقد يتوجه نحو المجموع دونهما، وكذلك النفي. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال البيضاوي هنا: حق تقواه، وما يجب منها، وهو استفراغ الوسع في القيام بالواجبات والاجتناب عن المحارم. بعض المفسرين تجدون في كتب التفسير أنه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته منسوخة، هذه الآية منسوخة. لماذا؟ قال: لأنه لا يستطيع أحد أن يتقي الله حق تقاته لصعوبة ذلك. ونسختها الآية الأخرى في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن الصحيح أنها غير منسوخة، وإنما يجمع بينهما، فيقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. فمعنى اتقوا الله حق تقاته يعني اتقوا الله ما استطعتم، وابذل يعني ما تستطيع في تقوى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا جمعا بين فاتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله حق تقاته. ويكون معنى اتقوا الله حق تقاته بقدر الوسع البشري الذي يستطيعه الوسع البشري، وهو فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه تعالى: هو يعني أن تتقي الله حق تقاته، ما معناها؟ قال: هو أن يطيع فلا يعصي، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. وقيل: هو أن تنزه الطاعة عن الالتفات إليها وعن توقع المجازات عليها، وفي هذا الأمر تأكيد للنهي عن طاعة أهل الكتاب. هذا في القرآن الكريم مثل التقوى كما تلاحظون هنا، يعني اختلفت العبارات في التعبير عنها، اختلفت العبارات في التعبير عن التقوى، ولذلك يسمونها مفهوم. ويعني تجد بعضهم يقول التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، والتقوى هي مراعاة يعني الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، وكل هذه العبارات يعني تحاول أنها تقرب المقصود بالتقوى. وبعضهم يقول التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، والتقوى تجمع كل ذلك. على كل حال، قال: وأصل تقاه وقية، وهذا اشتقاق، طبعا هذا يتحدث عن الاشتقاق. وتلاحظون يعني علماء التفسير وعلماء يعني اللغة يعتمدون على القرآن الكريم في تأصيل علومه، وعلم الاشتقاق مثلا خاصة علوم الآلة مثل علوم اللغة، خاصة علوم اللغة أظنها 14 أو 15 علم، اللي هي الدلالة والنحو والصرف، وهذا الصرف والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع ذيل لها، يعني البديع يعتبر ذيل من ذيول المعاني والبيان وليس مستقلا. فمثلا يعني هذا علم الاشتقاق وعلم الصرف تجدونه في القرآن الكريم مثلا، لكنه بطريقة سلسة، يعني القرآن الكريم ليس فيه تكلف الذي يوجد عند يعني الشعراء وعند الأدباء وعند اللغويين. لذلك يمثلون دائما في سورة طه بالاشتقاق ووجود الاشتقاقات، مثلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما يعني اجتمع السحرة واجتمع الناس ليشاهدوا موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا قال هل تلقي أم نكون أول من ألقى في السحرة. فلاحظ قالوا تلقي، هذا فعل مضارع صح، أم نكون أول من ألقى فعل ماضي، قال بل ألقوا فعل أمر. وقالوا في الآية قال هل تلقي أم نحن الملقين، أيضا نحن الملقين هذا يعني اسم فاعل ملقي، قال بل ألقوا فلما ألقوا. وهكذا تلقاها في نفس الآيات هذه تقريبا 6 أو 7 اشتقاقات من لقيا، ألقى يلقي، ولكنك ما تشعر، أنت كقارئ عادي ما تشعر بأي تكلف، مع أنه نوع الاشتقاقات للمفرد الواحد. وهذه من مزايا اللغة العربية، أنها لغة الاشتقاق والتوسع في دلالات المفرد الواحدة. فهنا في قوله فاتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وتذكرون في أيضا قالوا وإلا أن تتقوا منهم تقاه، فقال تقاه أصلها وقية، معناه أن حرف الواو أصلي فيها تقوى وقى، ذلك شوف الفعل الماضي منها وقى. وإذا أردت أن تعرف اشتقاق الكلمة فارجعها إلى الثلاثي المجرد، الفعل الماضي الثلاثي، فتجد أنها وقى وليست تقى، وتجدها في كتب المعاجم في حرف الواو وقى. فيقول أصل تقاه هي وقية، ثم قلبت الواو اللي في أولها إلى ت فأصبحت تقيا، مثل تخمة ومثل تهمة ومثل تؤدة. ثم قلبت الياء اللي هي وقية الأخيرة وقية إلى ألف وقاه، وقلبت الواو اللي في الأول إلى تاء فأصبحت تقاه. طبعا أنا ذكرت لكم أن العلماء عندما يقولون هذا ليس معنى ذلك أن هناك أحد من العرب شرح هذا وقال نحن كانت هي وقية ثم قلنا تقية ثم أصبحت تقاه، هذه 3 خطوات، لا أحد لم يقل ذلك أحد، ولكن هي محاولة من علماء الصرف وعلماء اللغة أنهم يرجعون 3 خطوات إلى الوراء يبحثون عن أصل هذه الكلمة، لأنهم يعرفون أن ماضيها وقى وليس تقى، ولا يوجد في اللغة العربية فعل ماضي اسم التقى وإنما وقى. وذكرت لكم أن هذا علم الصرف علم مهم جدا في التفسير. قال الله سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي ولا تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت. ما معنى الآية؟ هل معنى الآية أن الإنسان مخير أنه يختار متى يموت فيختار حال الإسلام؟ لا، معناها أنك إلزم الإسلام حتى إذا جاءك الموت بغتة تكون على حال الإسلام. فيقول البيضاوي هنا حتى يشرح هذه الفكرة قال فإن النهي عن المقيد بحال، يعني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأنت الآن منهي عن أن تموت على حالة ليست كهذه الحالة وأنتم إلا وأنت مسلم. طيب هل لك ذلك؟ تستطيع أن تفعل ذلك إذا استقمت على أمر الله دائما، باعتبار أن الموت ممكن يأتيك في أي لحظة، فيكون هذا أمرا بالاستقامة مطلقا، حتى إذا أدركك الموت يدركك وأنت على هذه الحال. هذا معنى الآية. ولذلك يقول البيضاوي: فإن النهي عن المقيد بحال أو غيرها قد يتوجه بالذات نحو الفعل تارة والقيد أخرى، يعني يكون متوجها إلى القيد الذي قيدت به، فهو الآن متوجه إلى القيد، لا يقول لا تموتن لأنك لا تملك هذا، لكنه متوجه إلى قوله وأنتم مسلمون، فيكون أمرا بالالتزام بالإسلام حتى إذا جاءك الموت الذي لا تملكه ولا تعرف وقته إلا وأنت على الإسلام مستمسكا به. نعم. قال رحمه الله: واعتصموا بحبل الله جميعا بدين الإسلام أو بكتابه، لقوله عليه الصلاة والسلام: القرآن حبل الله المتين. استعار له الحبل من حيث إن التمسك به سبب للنجاة من الردى، كما أن التمسك بالحبل سبب للسلامة من التردي والوثوق به والاعتماد عليه الاعتصام ترشيحا للمجاز. جميعا مجتمعين عليه، ولا تفرقوا، أي ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كأهل الكتاب، أو لا تتفرقوا تفرقكم في الجاهلية يحارب بعضكم بعضا، أو لا تذكروا ما يوجب التفرق ويزيل الألفة، واذكروا نعمة الله عليكم التي من جملتها الهداية والتوفيق للإسلام المؤدي إلى التآلف وزوال الغل، إذ كنتم أعداء في الجاهلية متقاتلين فألف بين قلوبكم بالإسلام، فأصبحتم بنعمته إخوانا متحابين مجتمعين على الأخوة في الله. وقيل: كان الأوس والخزرج أخوين، فوقع بين أولادهما العداوة وتطاولت الحروب 120 سنة حتى أطفأها الله بالإسلام وألف بينهم برسوله صلى الله عليه وسلم، وكنتم على شفا حفرة من النار مشفين على الوقوع في نار جهنم لكفركم، إذ لو أدرككم الموت على تلك الحالة لوقعتم في النار، فأنقذكم منها بالإسلام. والضمير للحفرة أو للنار أو للشفا، وتأنيثه لتأنيث ما أضيف إليه أو لأنه بمعنى الشفة، فإن شفا البئر وشفتها شفا البئر وشفتها طرفها كالجانب والجانبة، وأصله شفون، فقلبت الواو ألفا في المذكر وحذفت في المؤنث. كذلك مثل ذلك التبيين: يبين الله لكم آياته دلائله لعلكم تهتدون، إرادة ثباتكم على الهدى وازديادكم فيه. نعم، أيضا هذا أمر أيها الإخوة متوجه للمؤمنين. ولاحظوا أن الخطاب للصحابة رضي الله عنهم والمجتمع المؤمن، وهو كان الحديث تذكرون في أول السورة مع أهل الكتاب، مع النصارى ومع اليهود، ونقاش وجدل طويل معهم، ثم توجه الآن الخطاب إلى المجتمع الإسلامي بعد أن انتهى الخطاب لأهل الكتاب، فيقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا الخطاب للمسلمين، فيقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. ما معنى حبل الله؟ حبل الله، لاحظوا هنا كيف التعبير، كيف يسمي الله سبحانه وتعالى، سمى دينه، سمى الإسلام الحبل، وشبهه بالحبل. وهذا يعني هذا استعارة، والاستعارة كما تعلمون هي باب من أبواب المجاز، الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية والاستعارة التخيلية، كلها هي من المجاز. فالله كأنه شبه الإسلام بالحبل، ثم شبه التمسك به بأنه تمسك بحبل، وهذه صورة محسوسة، صح؟ يعني تخيل الآن مثلا واحد غريق ثم ترمي له الحبل، صح؟ كيف يكون شكله وهو يتمسك بالحبل؟ يعني أشد ما يكون، سواء رميتها له في بئر مثلا أو رمأتها له في، خاصة مع أيام السيول هذه يكثر هذا المنظر، فإذا رميت للغريق الحبل يتمسك به بشدة. فالله صور لنا أن هذا يعني أن الإنسان كأنه غريق، لولا أن الله مد له هذا الحبل وهو حبل النجاة القرآن والسنة الوحي. فالله يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه آية عظيمة، يعني تعتبر آية من آيات الأصول في الحث على التوافق وعلى التعاون وعلى التناصر وعلى الاعتصام بالقرآن الكريم وعدم التفرق. ويعني الآيات في هذا كثيرة في المعنى، قوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فيقول هنا واعتصموا بحبل الله جميعا، قال البيضاوي بدين الإسلام. إذن حبل الله هنا المقصود به دين الإسلام. تجدون في كتب التفسير اختلاف في هذا، مثلا حبل الله ما قالوا كتابه، حبل الله قالوا دينه، حبل الله قالوا لا إله إلا الله. فهذا يسمى اختلاف تنوع، لأنهم يعني كل يذكر مثالا من الأمثلة التي يصح أنها فعلا حبل الله. وقال أو بكتابه، لقوله عليه الصلاة والسلام القرآن حبل الله المتين، من تمسك به نجا ومن حكم به صدق ومن قال إلى آخره. هذا الحديث طبعا هو موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الترمذي. قال البيضاوي هنا استعار له الحبل من حيث إن التمسك به سبب للنجاة من الردى، كما أن التمسك بالحبل سبب للسلامة من التردي والوثوق به والاعتماد عليه. قال والاعتماد عليه الاعتصام ترشيحا للمجاز. طبعا شوفوا في علم البلاغة يقولون أن الاستعارة هي أن تنتزع، أن تستعير شيء، تستعير صورة فتشبه فتنقلها إلى شيء آخر. فمثلا عندما تقول مثلا واخفض لهما جناح الذل، فهذا استعارة. كيف؟ لأنك معناتها لأنك شبهت هذا الشخص بأنه طائر واستعرت له جناح، وشبهت هذا الخضوع الذي يقع من الإنسان لوالديه كأنه خضوع طائر بجناحيه، فيقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهي صورة استعارة. بعض العلماء يكره أن تقول أن في القرآن الكريم استعارة، لأن الاستعارة أن تستعير من غيرك، فالله سبحانه وتعالى استعار من؟ ولكن نحن نقول أن هذا مصطلح، ما لما نحن لا استعرنا من أحد ولا شيء. حتى أنت عندما تتكلم بالاستعارة أو بالمجاز أنت ما استعرت من أحد شيء، ولكن هي مجرد تعبير أو اصطلاح من اصطلاحات البلاغيين. حتى المجاز هو مصطلح، والمقصود به في النهاية هو محاولة توضيح هذه الصورة وكيف أنها تكونت، وكيف أن العرب يعني ألفت هذه الصورة وأصبحت العرب تعبر بهذه الصورة عن معنى من المعاني. فمثلا على سبيل المثال في القصة المشهورة التي يذكرونها عن أبي عبيدة مثلا عندما ألف كتابه المجاز، عندما يقولون أنه سأله رجل وقال إن التشبيه، باب التشبيه وهو باب من من من من أبواب العلم البيان، فالتشبيه دائما العرب تلجأ إليه لكي تشبه الشيء المجهول بالشيء المعلوم فيتضح لها. لأنك إذا شبهت الشيء المجهول الذي لا تعرفه بالشيء المعلوم الذي تعرفه تتضح لك الصورة وتظهر. نعم، فمثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، تتخيل مباشرة هذه الصورة أن يدك مربوطة إلى عنقك، هذه الصورة ماذا تدل عليه؟ على الإمساك. قال ولا تبسطها كل البسط، ولا الواحد منا الآن عندما ينفق، ولا البخيل عندما يمسك، هو يده ليست مغلولة، يمكن فلوسه في البنك ما له علاقة في اليد ولا شيء، لكنها صورة يعني صور الله بها البخيل الشحيح كأن يده مقيدة ما يستطيع أن يدخل يده في جيبه ويدفع وينفق المال. والشخص الذي ولا تبسطها كل البسط، شوف كأن يده مرة ممدودة زيادة عن اللزوم، فهذه صورة. فهمنا مباشرة نحن من ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني لا تكن بخيلا ولا تكن مسرفا، صح؟ ولا ما أحد يقول لك عندما تقول ما معنى قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ما يتبادر إلى ذهن الإنسان أنك غل اليد الحسي ولا بسطها الحسي، وإنما المقصود بها البخل والسخاء. فقال أبو عبيدة، قال الرجل هذا الذي سأل أبو عبيدة، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم شبه شيئا مجهولا بشيء مجهول، وش الفائدة؟ قال أين؟ قال في قوله سبحانه وتعالى عندما إن في شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، صح؟ الآن يريد أن يشبه لنا طلع هذه الشجرة التي في جهنم شجرة الزقوم فيقول كأنه رؤوس الشياطين، ونحن لا نعرف رأس الشيطان. أيوة، شوف كيف أبو عبيدة جاوب. قال أبو عبيدة إن العرب قد استقر في أذهانها أن الشيطان قبيح المنظر، هي ما شافته، لكنهم أصبحوا يقولون هذا كأنه رأس شيطان، كأنه وجه شيطان، إشارة إلى قبحه، فاستقر في أنفسهم أنه قبيح، فأصبحوا لكثرة جريان هذا على ألسنتهم يشبهون الشيء بالقبح به. طيب ما شافوا وجه الشيطان أصلا، صح؟ لكن هكذا، ولذلك اللغة، شوفوا اللغة كيف تبنى الدلالة، أنها الاستخدام وأيضا التوارد على معنى من المعاني حتى يصبح كأنه حقيقة، كأنهم شافوه. وقال له أبو عبيدة ألا ترى أنهم أيضا قد استقر في أذهان العرب أن الغول، الغول هذا حيوان قبيح المنظر وله أسنان يعني يصورونها في شعرهم، مع أن ما أحد رأى الغول. الغول هذا كما يقولون، يقول الشاعر يقول أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. فالعنقاء طائر دائما يذكرونه لكنه ما له وجود، ما حد شاف العنقاء. والغول كذلك، وإن كان تأبط شرا له قصيدة يقول ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقيت يوم رحى بطاني، بأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني. وذكر فيها وصف الغول وأنه كوجه الهر مشقوق اللسان، في كلام طويل. لكن الشاهد أن قال امرؤ القيس في قصيدة اللامية: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. فيقول كيف يستطيع أن يهددني يقتلني وأنا عندي سيف حاد وعندي أسهم كأنها أنياب غول؟ طيب أنت شفت الغول أصلا ولا شفت أنيابه حتى تشبه أسهمك بأنها كناب الغول؟ نفس المعنى، أنهم قد استقر في أذان العرب هذا الوصف فأصبحوا يعبرون به. فكذلك هنا في قوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، وين حبل الله؟ ما في حبل حقيقي رأيناه، ولكن الله يريد أن يصور لك هذا المعنى المعنوي يشبهه بشيء حسي حتى أنت يعني يتضح لك المعنى تماما، أنك تمسك واشدد يديك بحبل الله. وحتى هذا المعنى شوفوا حتى في الشعر عندما يقول فاشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. أنت الآن أنت لا شديت يديك ولا شيء، صح؟ لكن كل الفكرة التي نريد أن نوصلها استقم على أمر الله، فكلما كنت أكثر استقامة على أمر الله فأنت مستمسك بالحبل. قال نعم، قال هنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا جميعا هنا حال، يعني اعتصموا بحبل الله مجتمعين، فهو يشمل أنك تعتصم أنت بحبل الله بمفردك، وإذا فعل كل واحد من المجتمع هذا الاعتصام أصبح المجتمع كله، مجتمع المؤمنين معتصما بحبل الله. قال ولا تفرقوا، مع أنه أمر بالاعتصام، وهذا الأمر بالاعتصام تلقائيا يدل على النهي عن التفرق، صح؟ لكنه أكد الله سبحانه وتعالى أمره بالاعتصام بنهيه عن التفرق لأنه هو ضده، ولأن دواعي التفرق كثيرة. والشيطان من أعظم مداخل الشيطان في إفساد المجتمعات الإسلامية التفرق وزرع الضغينة بين الناس والتنازع، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ما معناها؟ معناها أن الاجتماع والاعتصام يحتاج إلى صبر، صبر الناس بعضهم على بعض، وأنه إذا لم يصبر المؤمن على أخيه ويهضم حق نفسه حتى على مستوى الجماعات وعلى مستوى الأمة، فإن كل واحد سوف يحرص على حظ نفسه ويقع التنازع ويقع التفرق. نعم بالضبط. ولذلك يقول هنا حتى سبحان الله في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال البيضاوي هنا أي ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كأهل الكتاب، أو لا تتفرقوا تفرقكم في الجاهلية يحارب بعضكم بعضا، أو لا تذكروا ما يوجب التفرق ويزيل الألفة. وكلها صحيحة، كل هذه المعاني صحيحة. حتى في قوله ولا تفرقوا، لاحظوا ما قال ولا تتفرقوا، أصلا هي ولا تتفرقوا تائين لكنها أدغمت في بعض فقال ولا تفرقوا. ويظهر لي والله أعلم حتى الإدغام هنا له دلالة، وأنه يدل على الاجتماع، فكما اجتمعت التاء هنا مع التاء في ولا تفرقوا هي نفس معنى الاعتصام. وهذا يؤيد من يعني يربط بين هذه الظواهر اللغوية وبين الدلالات التي تدل عليها. قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، هذا إشارة إلى ما كان بين الأوس والخزرج كما قلت لكم، فألف بين قلوبكم بالإسلام فأصبحتم بنعمته إخوانا أي متحابين مجتمعين. وذكر طبعا ما كان بين الأوس والخزرج من النزاعات. تذكرون معلقة زهير بن أبي سلمة أنشأها زهير بن أبي سلمة لماذا؟ مدحا لهرم بن سنان والحارث بن عمرو، لأنهم أصلحوا بين عبس وذبيان وبقيت بينهم الحرب أكثر من 40 سنة، فأصلح بينهم الهرم بن سنان، هرم بن سنان والحارث بن عوف، وتحملوا ديات القتلى وكفوا فتنة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم صنع أعظم من ذلك بين الأوس والخزرج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل الأفعال الحسنة التي يتفاخر بها أهل الجاهلية من تأليف القلوب وحقن الدماء وجمع الكلمة وإكرام إلى آخره. ولذلك يقول زهير بن أبي سلمة يقول يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم، وقلتم لهم إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من المال نغنمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا إلى آخر ما قال. فيعني هو امتدحهم بسبب هذه الخصلة وهي التأليف بين هاتين القبيلتين وحقن الدماء وتحمل الديات. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى الأوس والخزرج كان بينهم هذا، فألف الله به بين قلوبهم وجمعهم وأصبحوا هم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. حتى هنا التعبير يعني شفى الحفرة هو حافتها، شفى الجبل هو حافته، قال على شفى جبل هارنا فانهار به، فالشفى هو حافة الشيء. فالله سبحانه وتعالى يقول إنكم كنتم قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يأتيكم الهدى على شفى حفرة من النار لو متم على ما أنتم عليه. فلاحظ أنه قال على شفى حفرة من النار، قال فأنقذكم منها. وما أجمل حتى هذه التشبيهات موجودة في الآيات، في قوله واعتصموا بحبل الله فيها معنى الإنقاذ صح، قال فأنقذكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وهذه صورة محسوسة. ولذلك سيد قطب رحمه الله في كتابه التصوير الفني في القرآن الكريم بناه على هذا، على هذه المعاني، وقال إنني منذ كنت صغيرا وأنا في ذهني هذه المعاني التي يذكرها الله عندما يقول وكنتم على شفا حفرة، فأتخيل هذا المنظر، تخيل نفسك وأنت على شفا حفرة وعلى وشك السقوط، ثم يأتيك من ينقذك. فكذلك هؤلاء أهل يعني الجاهلية، هؤلاء الأوس والخزرج قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بهذه الصورة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنقذهم به الله سبحانه وتعالى. قال فأنقذكم منها وكنتم على، نعم قال هنا والضمير للحفرة بقوله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، الضمير هنا في منها يعود على الحفرة ممكن، يعود على النار ممكن، قال يعود على الشفا. قال أو للشفى، وتأنيثه لتأنيث ما أضيف إليه أو لأنه بمعنى الشفى، فإن شفى البئر وشفتها طرفها كالجانب والجانب إلى آخره. قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، إرادة ثباتكم على الهدى وازديادكم فيه. وهذه الأمثلة أيها الإخوة، وهذه الآيات العظيمة التي يكررها الله سبحانه وتعالى هنا، والتي يصور فيها كيف كان المسلمون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أصبحوا بعده، حتى يعرف الناس ويعرف المسلم ويعرف المؤمن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى قد أنقذنا به عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله، تفضل يا شيخ. طيب هو ذكر هذه الاحتمالات الثلاث، وقال إن الضمير في الحف في قوله فأنقذكم منها، يعني فأنقذكم من الحفرة ممكن، وهو قال حفرة من النار، ممكن تكون فأنقذكم من النار، وهذه إذا قلنا أنه يرجع على الحفرة أو على النار ما في مشكلة، لأن ضمير مؤنث، قال فأنقذكم منها يعني من الحفرة أو من النار، لكن قال أو على الشفا، على شفا حفرة. طيب شفا مذكر، فقال هو أو للشفا، فقد يقول قائل طيب الشفا مذكر كيف يقول فأنقذكم منها؟ قال نعم، قال أو للشفا وتأنيثه لتأنيث ما أضيف إليه اللي هي الحفرة، أو لأنه بمعنى الشفة، شفة الإنسان هنا تسمى الشفة، الشفة لأنها على الحافة صح، حافة الفم، فكذلك شفة الشيء هو حافته. نعم فهذا هو يعني مقصوده. نعم. قال رحمه الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من للتبعيض، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له كل أحد، إذ للمتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة، كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها. خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم ليدل على أنه واجب على الكل، حتى لو تركوه رأساً أثموا جميعاً، ولكن يسقط بفعل بعضهم، وهكذا كل ما هو فرض كفاية. أو للتبيين بمعنى وكونوا أمة يدعون، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. والدعاء إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي، وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه عطف الخاص على العام للإذان بفضله، وأولئك هم المفلحون المخصوصون بكمال الفلاح. روي أنه عليه السلام سئل من خير الناس، فقال آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم. والأمر بالمعروف يكون واجبا ومندوبا على حسب ما يؤمر به، والنهي عن المنكر واجب كله، لأن جميع ما أنكره الشرع حرام. والأظهر أن العاصي يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه، لأنه يجب عليه تركه وإنكاره، فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر. نعم هذه الآية هي أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكريم، وهي قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولاحظوا أن هذه الآية جاءت بعد الآية التي تأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال بعدها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا فيه ربط ومناسبة عظيمة، أن الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى يستلزم هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف ليس من التفرق، بل هو بخلاف ذلك، بل هو من الاعتصام بحبل الله. وهذا فيه رد على من يقول أنتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفرقون الصف، أليس هذا موجود عندما يقولون أن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يسببون مشكلة في المجتمع، خلوا الناس يأخذون راحتهم صح؟ لا هذا غير صحيح، بل إن لاحظ هنا أنه الاعتصام بأمر الله والتمسك بحبل الله يستلزم هذا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. يقول البيضاوي هنا من للتبعيض، يعني يقصد من في قوله ولتكن منكم، من هنا حرف من حروف المعاني، يدل على التبعيض ويدل على البيان ويدل على الابتداء، خرجت من البيت. طيب، فهنا يقول من للتبعيض، وقدم هذا المعنى لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، يعني أن الأمر لفئة من المسلمين، ولتكن منكم يعني من المسلمين أمة يعني جماعة، والأمة في القرآن الكريم تأتي بمعنى الجماعة كما هنا، وتأتي بمعنى القدوة، إن إبراهيم كان أمة، وتأتي مثلا وادكر بعد أمة يعني بعد مدة، لها أكثر من معنى. قد كتب فيها يعني بعض الباحثين منهم أستاذنا الدكتور أحمد فرحات الأمة في القرآن الكريم، يعني تناولها تناول ممتاز جدا. قال لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له كل أحد، وهذا كلام صحيح، إذ للمتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة. ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال كالعلم، وهذا من أهم شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان الذي لا يعلم ليس مأمورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه قد يأمر بمنكر وهو لا يعلم، أو قد ينهى عن معروف وهو لا يعلم. ولذلك مثل هذا سكوته أسلم، سكوته أسلم. قال كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها، هذه شروط ينبغي أن تكون موجودة في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ليست شروطا تعجيزية، ولكن حتى لا يكون الأمر بالمعروف منكرا. فإذا صار يعني إذا كان الأمر بالمعروف له يعني شروط وله أسلوبه وله ضوابطه، إذا فقدت فإنها قد تأتي بنتيجة عكسية. ولذلك هذا من معاني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أمة خاصة، فئة خاصة، لهم مواصفات خاصة من العلم والأسلوب الحسن ويعني الحكمة والقدرة على التأثير. هؤلاء الذين يعني ينتدبون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعادة الناس ويعني قمع المنكرات وإظهار المعروف. قال خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. لماذا قال؟ ليدل على أنه واجب على الكل، حتى لو تركوه رأسا أثموا جميعا، ولكن يسقط بفعل بعضهم. وهكذا كل ما هو فرض كفاية، فرض الكفاية هذا هو فرض الكفاية، يعرفه العلماء فيقولون هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية. هذا هو التعريف الصحيح، ولا تقول هو إذا قام به البعض سقط عن البقية، لأنه البعض هذا غير منضبط، لكن يقال هو من هو الذي إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن البقية. وهذا يعني مأخوذ من اسمه حتى، فرض كفاية. إذن هو فرض يسقط إذا قام به من يكفي في الأمة. الاحتمال الثاني ولتكن منكم أنها للبيان وليست قال أو للتبيين، بمعنى وكونوا أمة يدعون، يعني ولتكن منكم أمة للبيان، أي منكم أنتم ليس من غيركم، فهذا هو معنى أنها للبيان، نعم، لتبين الجنس الذي يدعي أن يكون من المسلمين وليس من غير المسلمين، ولكن المعنى الأول هو الراجح أنها للتبعيض. طيب، قال والدعاء إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي، يعني قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، وش هو الخير؟ هل الخير يدخل تحته كل معروف، معروف في أمور الدنيا ومعروف في أمور الدين أيضا. قال وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه عطف الخاص على العام للإذان بفضله، يعني يقول الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ثم قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب، أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخير؟ ليش تقول طيب ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، ليش ما خلاص ويأمرون بالخير ويكفي؟ قال هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من الأمر بالخير والدعوة إلى الخير، لكن الله أبرز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإشارة إلى فضله. وهذا أسلوب من أساليب العرب، هو يسمونه عطف الخاص على العام، مثل قوله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طيب جبريل وميكال ليس من الملائكة؟ بلى. طيب لماذا خصهم بالذكر؟ لبيان مكانتهم. قال: وأولئك هم المفلحون المخصوصون بكمال الفلاح. وروي أنه عليه الصلاة والسلام سئل من خير الناس فقال: آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم. والأمر بالمعروف يكون واجبا ومندوب. لاحظوا هذا كله استطراد من البيضاوي في استنباطات وفي توجيهات في الآية، مع أن معنى الآية واضح: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون، تفسيرها واضح، لكنه أطال فيها. ولذلك يمكن أن نقول أن من طريقة البيضاوي في تفسيره التوسع في الآيات التي تعتبر من آيات الكبار، الآيات الباب التي فيها أحكام كثيرة، فإنه يعني يتوسع فيها. قال هنا: والأمر بالمعروف يكون واجبا ومندوبا على حسب ما يؤمر به، يعني على حسب المعروف الذي يؤمر به. قد يكون الذي يؤمر به مثل الصلاة مثلا، واحد تراه لا يصلي فتقول له صل، فنقول الأمر بالمعروف هنا واجب، ما يجوز لك أنك تترك واحد تراه لا يصلي في وقت الصلاة ولا تأمره بالأمر بالصلاة. وقد يكون مندوبا الأمر بالمعروف إذا كان الأمر الذي تأمره به مندوب. قال: والنهي عن المنكر واجب كله، لأن جميع ما أنكره الشرع حرام. فلذلك نقول دائما الأمر بالمنكر، عفوا، النهي عن المنكر واجب، ولكنه واجب بحسب الاستطاعة، صح؟ ولقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه درجات النهي عن المنكر فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال: والأظهر أن العاصي يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه، لأنه يجب عليه تركه وإنكاره، فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر. يعني البيضاوي أخذ بعض الأحكام المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وناقشها في تحت الآية، مع أنها ليست يعني مباشرة في الدلالة عليه. يعني يقول الآن الذي يقع في المنكر، الآن رجل لا يصلي، هل يجب عليه أن يأمر بالصلاة أبناءه وهو مفرط في الصلاة؟ فنقول نعم، كونه هو يقع في المنكر لا يعني أنه لا يجب عليه أن ينهى عن المنكر، واضح؟ ولذلك يعني يقول يعني أحد الشعراء يقول يعني يشير إلى هذا المعنى، فيقول: ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري. يعني يقول أنت خذ بنصيحتي ولا تنظر إلى تقصيري، ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري، لأن تقصيري على نفسي وأما أمري فهو لك. ولكن يعني النفوس تعودت على أنها تقتدي بمن يأمر بالمعروف عن المنكر، فأنت إذا كما يقول أبو الأسود الدؤلي يقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. يعني أنت الآن تأمر غيرك بالمعروف وأنت لا تأتيه، وتنهى غيرك عن المنكر وأنت تأتيه، هذا تناقض، صح؟ وهو حتى عند الناس اليوم، يعني عندما ترى شخص ينهى عن التدخين وهو يدخن، صح؟ طبيب مثلا، انظر إلى طبيب يدخن، كيف يكون نظرة المجتمع له؟ تناقض هذا، صح؟ يعني خاصة إذا صار طبيب صدرية مثلا ويدخن، كيف يستمع لك المرضى الذين يأتون إلى عيادتك بأن التدخين مضر بالصحة ويسبب سرطان الرئة وأنت تدخن؟ يعني هذا نوع من التناقض، مع أن المفروض أنك تأخذ بالنصيحة وليس لا عليك من سلوك الشخص. فيقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لذلك فعلا يعني أنت المعلم عندما لا يكون قدوة لطلابه لا ينتفعون بقوله، ولذلك ينظرون إلى فعلك أكثر مما ينظرون إلى قولك. ولذلك يعجبني قول ابن عطاء الله السكندري، يقول: إن حال واحد في ألف خير من مقال ألف في واحد. يعني واحد قدوة يؤثر في ألف أكثر من تأثير كلام ألف واحد في واحد، لأن الإنسان بفعله وبقدوته، وكم من إنسان يتأثر بما يرى وليس بما يسمع. حتى الأب في بيته إذا كان قدوة، حتى ولو كان ساكت لكنه محافظ على الصلاة، صادق، عفو اللسان، يتأثر به أبناؤه حوله. لكن إذا كان مثلا يأمرهم بعفة اللسان ولسانه بذيء، أو يأمرهم بالصلاة وهو نايم، هنا يحصل ازدواجية، فيتأثرون بفعله أكثر مما يتأثرون بكلامه. قال الله سبحانه وتعالى هنا قال والأظهر أن العاصي عفوا يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه، لأنه يجب عليه تركه وإنكاره، فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر. ولذلك لاحظوا أن الأمر بالمعروف هو فعل طاعة، ليس كذلك؟ أنت الإنسان عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولو كنت ترتكب هذه المعاصي، فأنت الآن تتخفف من هذه الذنوب بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. وهذه الشعيرة أيها الإخوة شعيرة يصاحبها دائما المشقة، ويصاحبها الابتلاء، ويصاحبها الأذى. الناس دائما منذ كانوا عندما يأمرهم شخص بمعروف أو ينهاهم عن المنكر يؤذونه، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمرونك بماذا؟ بأعظم معروف، وهو بالتوحيد وبمكارم الأخلاق. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان قال ماذا يأمركم به؟ فقال أمرنا بالصدقة والصدق وصلة الرحم، يعني كلها مكارم الأخلاق. فلذلك لما جاء ورقة بن نوفل، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ورقة بن نوفل قال له كلمة في أول ما بعث، قال وما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سبحان الله العظيم، مجتمعات كما قال الله سبحانه وتعالى، قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، نصحت لكم، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لا تحبون الناصح. ولقمان عندما قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور، هذا من الأمور فيها مشقة شديدة. وقال الله في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا التواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر لأن ما في أحد يتواصى بالحق إلا ويجيه مشاكل وتأتي ابتلاءات تصل إلى القتل وما دون القتل، من السجن والإبعاد ومحاربة في الرزق والمحاربة في العرض، هذه الطريق طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من أراد أن يقتدي بهم فهذه هي طريقهم. ولذلك البعض أحيانا عندما يسلك هذا الطريق ثم يؤذى فيستغرب الناس، لماذا الاستغراب؟ بل هذا يزيد الإنسان يقين بأن هؤلاء على الصح على الصواب وعلى الحق، وأن الأذى هو يعني ملازم لطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما أحد يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا يعني، وخاصة في بعض القضايا التي تمس المجتمع ويعني تمس أصحاب الأهواء، إلا ويؤذى وقد يقتل وقد يغتال، فهذه هي الطريق. والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في أكثر من موضع من كتابه الكريم، منها هذه المواضع. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا كاليهود والنصارى اختلفوا في التوحيد والتنزيه وأحوال الآخرة على ما عرفت من بعد ما جاءهم البينات الآيات والحجج المبينة للحق الموجبة للاتفاق عليه. والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع، لقوله عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة، ولقوله عليه الصلاة والسلام من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. وأولئك لهم عذاب عظيم وعيد للذين تفرقوا وتهديد على التشبه بهم. قال رحمه الله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه نصب بما في لهم من معنى الفعل أو بإضمار يذكر، وبياض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف فيه. وقيل: يوسم أهل الحق ببياض الوجه والصحيفة وإشراق البشرة وسعي النور بين يديه وبيمينه، وأهل الباطل بأضداد ذلك. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم على إرادة القول، أي فيقال لهم أكفرتم، والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم، وهم المرتدون أو أهل الكتاب كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه، أو جميع الكفار كفروا بعدما أقروا به حين أشهدهم على أنفسهم، أو تمكنوا من الإيمان بالنظر في الدلائل والآيات. فذوقوا العذاب أمر إهانة بما كنتم تكفرون بسبب كفركم أو جزاء لكفركم. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني الجنة والثواب المخلد. عبر عن ذلك بالرحمة تنبيها على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضله، وكان حق الترتيب أن يقدم ذكرهم لكن قصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وثوابهم. هم فيها خالدون أخرجه مخرج الاستئناف للتأكيد، كأنه قيل: كيف يكونون فيها؟ فقال: هم فيها خالدون. تلك آيات الله الواردة في وعده ووعيده نتلوها عليك بالحق، ملتبسة بالحق لا شبهة فيها. وما الله يريد ظلما للعالمين، إذ يستحيل الظلم منه لأنه لا يحق عليه شيء فيظلم بنقصه، ولا يمنع عن شيء فيظلم بفعله، لأنه المالك على الإطلاق، كما قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي كلا بما وعد له وأوعد. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. تفرقوا واختلفوا، التفرق هو ثمرة الاختلاف، أليس كذلك؟ التفرق يكون بسبب الاختلاف، يعني أولا يقع الاختلاف ثم يحدث نتيجة للاختلاف التفرق. فالله سبحانه وتعالى نهانا عن السبب الذي هو سبب في الاختلاف، عفوا سبب في التفرق، فقال مثلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تتفرقون. ولاحظوا يعني من أوجه إعجاز القرآن العظيمة عدم الاختلاف وعدم التعارض بين آيات، بالرغم من أنه نزل في 23 سنة، إلا أنك لا تجد الآيات إلا يؤيد بعضها بعضا، مما يؤكد أن مصدره واحد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن طبيعة الإنسان ينسى، قد يكتب الإنسان في كتابه المعلومة وضدها ولا ينتبه، يرجح هنا قولا ويرجح هناك ما يناقضه وهو لا ينتبه. نلاحظ هذا أحيانا في بعض الرسائل العلمية، تكون رسالة جيدة وكذا، لكن يقع الباحث طبيعة البشرية فيرجح قولا يلزم منه مناقضة لقول آخر رجحه فلا ينتبه. هنا تجد الآيات القرآنية يؤيد بعضها بعضا، لا تجد بينها تناقض ولا تعارض أبدا. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهؤلاء هم أهل الكتاب الذين سبقوا المسلمين، فإنهم قد وقع بينهم الاختلاف والتنازع والكتب بين أيديهم، وهم أهل علم، فكان هذا العلم الذي تعلموه سببا في تفرقهم واختلافهم. ومتى يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا كان هذا العلم مما لم يرد به وجه الله، لأن لا دائما العلماء الذين يريدون بعلمهم وجه الله سبحانه وتعالى لا يكون علمهم هذا إلا وسيلة لاجتماعهم وتآلفهم وتناصرهم وتراحمهم. أما إذا كان العلم يراد به المكابرة والمنافرة فإنه هذا الذي يكون سببا في الاختلاف والتنازع، ويكون كل هدف طالب العلم وهدف العالم هو أن يظهر أن قوله هو الصواب، ومهما يعني ظهرت له من الأدلة يبحث عن الأخطاء الآخرين ولا يرجع إلى الحق بسهولة. هنا المشكلة. قال الله سبحانه وتعالى: من بعد ما جاءهم البينات. البينات هي الآيات والحجج المبينة للحق الموجبة للاتفاق عليه. قال البيضاوي هنا: والأظهر أن النهي هنا مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع، لقوله عليه الصلاة والسلام: اختلاف أمتي رحمة. طبعا هذا ليس حديثا، ليس حديثا، فهذا يعني من أخطاء البيضاوي في استشهاده ببعض الأحاديث التي هي ضعيفة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وهذا حديث صحيح في البخاري وفي مسلم. ماذا يريد أن يقول البيضاوي؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. طيب، هذا النهي أليست الاختلاف الطبيعي اللي بين الناس موجود؟ صح؟ أليس الله يقول في سورة هود: ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم؟ فالاختلاف هو طبيعة البشر، لا يمكن نتفق على أشياء كثيرة، خاصة الأشياء الطعام مثلا، تفضيلات بعض القضايا في الحياة، أنت تفضل مثلا تسافر بالطائرة، وهذا يفضل يسافر بالسفينة، وهذا يفضل السيارة، فالاختلاف موجود بين الناس، لكن المقصود بالاختلاف هنا الاختلاف في الدين، الاختلاف في الأصول، الاختلاف في القضايا الكبرى. أما القضايا الحياتية والقضايا البسيطة هذه سهلة، يعذر بعضنا بعضا فيها. فهو يريد أن يقول هذا، يقول أن النهي هنا لا يدخل فيه النهي عن التفرق الطبيعي، لأن هذا جزء من طبيعة البشرية، ولكن المقصود التفرق في الدين والتنازع في الدين. قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الله سبحانه وتعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم. هؤلاء الذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولاحظوا في القرآن الكريم أن الله يسمي الآيات، يسميها آيات، يسميها بينات، يسميها حجج، يسميها سلطان، ولا يسميها معجزات. قال: وأولئك لهم عذاب عظيم. متى؟ قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو اليوم الذي تظهر فيه آثار المحاسبة. فيقول هنا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، نصب بما في لهم من معنى الفعل، يعني قول وأولئك لهم عذاب عظيم. لهم هذه فيها معنى قوله تعالى: يعذبون، ولهم عذاب عظيم، يعني ويعذبون عذابا عظيما. فأخذ من هذا المعنى اللي هو الذي أضمر في لهم معنى العذاب، فيقول أن قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه منصوب بماذا؟ منصوب بهذا الفعل الذي تدل عليه كلمة لهم، أو بإضمار اذكر، يعني واذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لأن يوم هنا ظرف منصوب، منصوب بماذا؟ لازم تبحث، وهذا نحو. قال: وبياض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف فيه. وقيل: يوسم أهل الحق ببياض الوجه والصحيفة وإشراق البشرة وسعي النور بين يديه وبيمينه، وأهل الباطل بأضداد ذلك. يعني يقول البيضاوي أن قوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود الوجوه كناية عن ظهور البهجة والسرور والفرح بالنجاة يوم القيامة. فالمسرور كأن وجهه أبيض ولو لم يكن كذلك، والكافر الذي يعني سوف يدخل النار يكون وجهه مسود، وإن كان وجهه أبيض من حيث اللون، لكن وجهه مسود لكفره ولسوء مصيره. ولكن ليس هناك ما يمنع من حمل الآية على ظاهرها، صح؟ أن يقال أن بياض الوجه هنا بياض حقيقي، وهو أيضا بسبب السرور وبسبب البهجة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة عبسة، قال: وجوه يومئذ مسفرة، صح؟ ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فهذا هو نفس المعنى في هذه الآيات: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم القيامة. ثم بدأ بسود الوجوه، ما قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين بيضت وجوههم كذا وكذا، وأما لا، قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم بدأ سود الوجوه، فقال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت فقدم يعني الذين اسودت وجوههم، لأن السياق هنا سياق وعيد وتهديد، فقدم ذكر أهل النار. قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني فيقال لهم يوم القيامة على وجه التوبيخ والإنكار أكفرتم بعد إيمانكم، والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم. قال وهم المرتدون أو أهل الكتاب الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه، أو جميع الكفار كفروا بعدما أقروا به حين أشهدهم، والصحيح أنها تشمل كل هؤلاء، أن كل من اسودت وجوههم هم المنافقون صحيح، والمشركون صحيح، والكفار صحيح، الذين كفروا من أمة محمد أو من أهل الكتاب كلهم مصيرهم هذا المصير الأسود. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا العذاب، الذوق هي الحاسة التي تكون باللسان صح، فيقال لما يتذوقه الإنسان بلسانه ذاقه إذا يعني استطعمه بلسان، لكن هنا فذوقوا العذاب ليس فيه استطعام باللسان، لكن فيه إشارة إلى يعني استعارة الذوق لمس العذاب. قال فذوقوا العذاب، فيقول البلاغيون أن هذا الأمر هو الإهانة وللاحتقار، فذوقوا العذاب قال أمر إهانة بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم أو جزاء لكفركم، فيكون مقدار إهانة هؤلاء الكفار بقدر كفرهم، كلما كان الكافر أشد كفرا كلما كانت الإهانة له أشد. قال وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأخرهم قال البيضاوي حتى يكون مسك الختام والحلية هو ذكر أهل الجنة، فيقول يعني الجنة والثواب المخلد، عبر عن ذلك بالرحمة تنبيها على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضله، وهذا ثبت بالحديث الصحيح. وكان حق الترتيب أن يقدم ذكرهم، يعني ذكر الذين ابيضت وجوههم، لكن قصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وثوابهم، يعني أول الكلام وآخرة ذكر المؤمنين، وفي الوسط يأتي ذكر الكفار. قال هم فيها خالدون، أخرجه مخرج الاستئناف للتأكيد، كأنه قيل كيف يكونون فيها، قال هم فيها خالدون للتأكيد على حسن مكانتهم وعلى مقائهم في هذا النعيم العظيم في الجنة. طيب هنا في قوله ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، لاحظوا يعني من شدة نعيمهم كأنهم داخل رحمة الله، مع أن الجنة كلها من رحمة الله بالمؤمنين، لكن كأن الرحمة ظرف وهم يعيشون داخل هذا الظرف. ويقول البيضاوي أيضا من دلالة قوله ففي رحمة الله هم فيها خالدون إشارة إلى أنهم ما دخلوا الجنة إلا برحمة الله وليس بعملهم، وهذا يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال وما الله يريد ظلما للعالمين، قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، يعني بعد أن ذكر هذه الآيات العظيمة قال تلك آيات الله، يعني الآيات المتلوة عليك يا محمد الواردة في الوعد وفي الوعيد نتلوها عليك بالحق، نتلوها نحن، لاحظوا حتى في التعبير يعبر الله سبحانه وتعالى بصيغة الجمع نتلوها نحن، إشارة إلى تعظيم الله لنفسه وبالتالي تعظيم هذه الآيات التي يتلوها. وما الله يريد ظلما للعالمين، لأن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الظلم صح، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم في أصل اللغة، ولذلك البيضاوي هنا يقول ولا، لأنه لا يحق عليه شيء فيظلم بنقصه ولا يمنع عن شيء فيظلم بفعله، فهو سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه. والظلم في اللغة هو النقص، ولذلك جاء بهذا المعنى في سورة الكهف، قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. فجاء الظلم هنا بمعناه اللي هو النقص، ويأتي الظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه، وهو معنى أيضا شائع في القرآن الكريم كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي كلا بما وعد له وأوعد سبحانه وتعالى. وهذه الآية تعقيب وختم لهذه الآيات التي مرت. نختم بهذا السؤال، هذه المحاضرة، يقول هل يوجد ضابط لاستخدام المجاز في تأويل النصوص الشرعية، وكيف الرد على من استخدم المجاز لتأويل النصوص الشرعية إلى معان غير مرادة مثل بعض التأويلات في صفات الله تعالى؟ طبعا موضوع المجاز كما مر معنا، المجاز هو استخدام اللفظ في غير ما اضطرد استخدامه فيه لقرينة تمنع من استخدامه. فمثلا هنا في قوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وش معنى الآية؟ معناتها ارحم والديك، تواضع لهما، ولا أنت ما عندك جناح ولا عندك ريش، صح؟ ولذلك يقولون أبا تمام الشاعر المشهور كان مولع باستخدام المجاز واستخدام الجناس في شعره، فيقول في قصيدة من قصائده قال لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. فصور هو أن الملامة عندما يلومه أحد كأنه يسقيه ماء الملام، فأحد المتشددين قال له، جاء له بكأس فارغة وقال أريد أن تعطيني كأسا من ماء الملام، يعني كأنه يقول له أنت تجيب كلام ما أدري من فين تجيبه. فأبو تمام قال له إذا جئت لي بريشة من جناح الذل أعطيتك أنا كأس من ماء الملام، يعني يشير إلى أن الموضوع هذا موجود في القرآن الكريم، هذا التصوير وهذا اللعب. فالمجاز هذا هو المقصود به، وهو باب جميل في اللغة، جميل جدا، ويعطي اللغة ثراء واتساع، ولذلك يسميه سيبويه، يسميه اتساع العربية، اتساع العربية، كانوا يسمونه سيبوي وطبقته الاتساع في اللغة، ثم اصطلح فيما بعد على تسميته بالمجاز. لكن الذين يعني ينكرونه ويرون أنه يعني غير موجود في اللغة أصلا أرادوا بذلك أن يسدوا الباب على من يستخدمه في تأويل الصفات، تأويل صفات الله سبحانه وتعالى. مثلا في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا هذا ليس فيه إثبات صفة الاستواء لله، لماذا؟ قالوا لأنه يستلزم تشبيهه بمخلوقاته. طيب وش تقصدون؟ ماذا يقصد الله في معنى العرش الرحمن على العرش استوى؟ قالوا الرحمن على العرش استولى، استولى وقهر، لأن الاستواء يعني القهر. فيقال لهم أنتم لأنكم مثلتوا، أنتم عندما شبهتم الله بالمخلوقين ثم نفيتم، ونحن نقول أن الله استوى على عرشه كما قال هو، لكن كيف؟ لا نعلم، لأننا لا نعرف كيف هي ذات الله سبحانه وتعالى، ولذلك نثبت له الصفات كما أثبتها هو لنفسه من دون تكييف ولا تشبيه له بمخلوقاته، وفي نفس الوقت بدون تعطيل لها. لأنك عندما تقول لم يستوي، الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أنت فررت من شيء ووقعت في أسوأ منه. وهذه فكرة المجاز يعني، والكلام فيها طويل. يقول هنا كيف نجمع بين حتمية الخلاف وضرورة الاجتماع، وهل يقال أن الاجتماع يكون للأمة كلها على اختلاف طوائفها، أم أن الاجتماع لمن صح مسلكه وسلم من الابتداع؟ نعم، نقول أن الأمر بالاتباع هو أمر بالاتباع لهذه الأصول العظيمة التي أمرنا الله بها. أمرنا بالتوحيد، التوحيد ليس فيه نقاش، أمرنا بالفرائض، أمرنا بالقضايا الكبرى في الدين. لكن الاختلافات السائغة التي يعني سوغها الشرع وقبلها، فهذه شيء طبيعي موجود في الأمة، لاختلاف الفهم والاختلاف وحتى دلالات اللغة. مثلا على سبيل المثال في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا من المدينة وذهبوا إلى بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق. فبعضهم قالوا لن نصلي إلا في بني قريظة، لأن الرسول يقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الآخرون قالوا لا، نصلي في الطريق لأن حضرت الصلاة، وإنما كان النبي يقصد أسرعوا. فاختلف، فصلى بعضهم في الطريق وبعضهم صلى في بني قريظة. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد سكت وأقر هذا وهذا، لأن هذا اختلاف طبيعي سائر، ما في مشكلة، لكن الاختلافات المنهية عنها هي الاختلافات التي تكون في الأصول. يقول قال البيضاوي: ففي رحمة الله يعني الجنة والثواب المخلد، هل هذا من التأويلات الأشعرية؟ لا لا، وإنما رحمة الله هنا ففي رحمة الله هم فيها خالدون. طبعا هم لا يثبتون الصفات هذه الصفة، لكنهم ليس هذا من التأويل، لأن حتى الذين يثبتون هذه الصفة يقولون ففي رحمة الله أنها في الجنة، لأن الجنة هي من الرحمة. نعم، فهذا ليس من التأويل، ولعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي إن شاء الله مع بداية الفصل الثاني إن شاء الله.